إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقد وصلنا في التعليق إلى الفصل الثالث الذي عقده المصنف وفقه الله إلى بيان أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. وقد تقدم معنا بيان الأحكام التي تختص بالحيض والاستحاضة، واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في بيان الأمر الثالث، وهو الأحكام المتعلقة بالنفاس. ولذا قال المصنف وفقه الله تعالى ثالثا النفاس، والمراد بالنفاس هو الولادة، هو الولادة. ولهذا قال صاحب لسان العرب ابن منظور عليه رحمة الله، قال: والنفاس ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء. ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء. إذن هذا هو النفاس، يعني أن تضع المرأة ما حملته في رحمها من ذلك الجنين الذي قد صار بقدرة الله سبحانه وتعالى صبيا صغيرا، فإذا أخرجته المرأة هذا يسمى النفاس. وقال ابن منظور أيضا: والنفس الدم، والنفس الدم، يعني من معاني كلمة النفس عند العرب الدم، الدم. نعم، وهذا هو المراد بيانه في هذا الفصل. فالمراد هنا بيان الأحكام المتعلقة بخروج الدم، وهذا يسمى النفاس، والمرأة تسمى بالنفساء. وقد جاء في الحديث أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن فالمرأة تسمى نفساء، وهذا الدم الذي يخرج للمرأة عند وضعها الجنين هذا تتعلق به أحكام شرعية، وهذا ما يريد الشيخ بيانه تحت هذا الفصل. بدأ أولا وفقه الله بتعريف النفاس وبيان مدته، فقال: النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها. النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم، يعني الذي يرخيه الرحم للولادة وبعدها. هذا يفيدنا أن دم النفاس يخرج قبل الولادة ويخرج عندها، يعني أثناء الولادة، ويخرج بعدها. هذا كله يسمى دم النفاس، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام المصنف وتعليقنا عليه بإذن الله جل وعلا. إذن الشاهد هنا أن دم النفاس قد يكون قبل الولادة ويكون أثناءها وبعدها. قال حفظه الله: وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا. وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل. تقدم معنا أن الرحم يعني يطلق دما، وهذا الدم تقدم معنا أنه يسمى بدم الحيض، ودم الحيض له أوقات معلومة. وتقدم معنا أن المرأة إذا حملت فإن ذلك الدم بقدرة الله سبحانه وتعالى يتحول إلى طعام يتغذى منه الجنين، ولكن يبقى هناك شيء من ذلك الدم محتبسا في الرحم يخرج عند الولادة، فهذا هو دم النفاس. ولذا قال الشيخ: فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا، لأن هذا هو دم النفاس. قال وفقه الله: وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس. لاحظ هنا قول الشيخ: مع أمارة الولادة، يعني أن خروج الدم قبل الولادة يكون على قسمين، يكون على قسمين. القسم الأول هو دم لا يكون معه أمارة الولادة، وأمارة الولادة هي الطلق، يعني الأوجاع التي تحصل للمرأة عند الولادة. فإذا خرج لهذه المرأة دم وليس معه طلق، يعني أوجاع الولادة، فهذا الدم، هذا الدم ينقض الوضوء فقط، لأنه ليس بدم، ليس بدم نفاس ولا دم حيض. إذن فهو ليس دم نفاس ولا دم حيض، وإنما هو دم فساد. ولهذا فإنه ينقض الوضوء، فعلى المرأة الحامل إذا خرج لها هذا الدم أن تزيل أثره وأن تتوضأ وتصلي. ولو خرج لها وهي صائم مثلا، وهي صائمة مثلا، فإنه لا ينقض صيامها، وصيامها صحيح. إذن هذا إذا لم يكن معه أمارة الولادة، يعني علامات الولادة. والقسم الثاني هو دم تكون معه علامة الولادة، تكون معه علامة الولادة. ولهذا قال الشيخ: وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع إمارة الولادة، إذن فالشيخ ذكر القسم الثاني فقط. فهذا الدم الذي معه أمارة الولادة، يعني علامة الولادة، وهو الطلق والأوجاع التي تجدها المرأة، فهذا الدم هو دم نفاس يمنع من الصلاة، يمنع من الصلاة، وهذا هو الذي يعنيه الشيخ هنا. ولذا قال: وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة. وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة، يعني أن المرأة الحامل لا ترى الدم أبدا، فلو أنها رأت هذا الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فهذا قال بعض الفقهاء هذا الدم سببه الولادة، إذن فيكون دم نفاس، فيكون دم نفاس. لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه إن كان معه أوجاع الولادة فهذا دم نفاس، وأما إذا لم تكن معه أوجاع الولادة فهو دم فساد، لأن الحامل قد يخرج لها الدم وإن لم يكن سببه الولادة. فلهذا نقول إن الدم الذي يخرج قبل الولادة على القسمين السابقين، إن كان معه طلق، إن كانت معه أوجاع الولادة فهو دم نفاس، وإن لم تكن معه أوجاع الولادة فهو دم فساد. وإن كان كما قلت بعض أهل العلم قالوا إذا خرج قبل يوم أو يومين أو ثلاثة فهذا سببه الولادة، إذن فأعطوه حكم النفاس، لكن الأظهر ما ذكرته، إن كانت معه أوجاع الولادة فهذا دم نفاس وإلا فليس بدم نفاس. ولهذا تجد بعض أهل العلم لا يعتبر الدم قبل الولادة نهائيا، ويقول بأن دم النفاس يبدأ من الولادة، يعني بعد وضع الجنين. ولهذا قال الشيخ: والغالب أن بدايته تكون مع الولادة، تكون مع الولادة، لكن العبرة بالتفصيل السابق الذي ذكرته وأنه على القسمين السابقين. ولابد هنا أن نلاحظ، يعني أن الدم الخارج بعد الولادة هذا مجمع عليه أنه دم نفاس، هذا مجمع عليه، يعني الخلاف حصل قبل الولادة هل هو دم نفاس أو لا. أما بعد الولادة فخروج الدم مجمع عليه أنه دم نفاس، وقد نقل الإجماع في ذلك ابن حزم عليه رحمة الله، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال النووي في المجموع: أما الدم الخارج بعد الولادة فهو نفاس بلا خلاف. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالدم الذي يخرج بعد الولادة دم نفاس بالإجماع، والدم الذي يخرج قبل الولادة فعلى التفصيل السابق الذي ذكرته. ثم قال المصنف وفقه الله: والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، وأغلبها 3 أشهر، فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله، لأنه دم فاسد ونزيف، فيكون حكمها حكم المستحاضة. هذا في الحقيقة تنبيه مهم جدا نبه عليه الشيخ حفظه الله تعالى، لأن كثيرا من النسوة لا يفقهن هذا الحكم. نعم، لا يفقهن هذا الحكم، وذلك أن المرأة إذا حملت ثم سقط ما تحمله يعدونها نفساء، وتجدها تترك الصلاة والصيام. والحقيقة أن هذا الفهم فهم خاطئ، ولذا تقريبا لفهم ما ذكره المصنف في هذه الجملة نلخص ذلك في سؤال وجواب. السؤال أن نقول: متى تعتبر المرأة نفساء؟ وهذا لابد أن تتنبه له المرأة. متى يقال إن هذه المرأة نفساء؟ لأنها إذا كانت نفساء تترتب عليها أحكام النفساء، وإذا قلنا إنها ليست بنفساء إذن فهي في حكم الطاهرات، هي في حكم الطاهرات. طيب، الجواب على هذا السؤال متى تعتبر المرأة نفساء، نقول جوابا على هذا السؤال: أولا، إذا ولدت المرأة بعد تمام حملها 9 أشهر فهذا أمر متفق عليه أنها نفساء، هذه أمرها واضح. هذه المرأة إذا وضعت بعد تمام حملها 9 أشهر فهذه نفساء، وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم. ثانيا، إذا أسقطت هذه المرأة ماله 4 أشهر، يعني أسقطت ما نفخت فيه الروح، لأن الروح تنفخ في الجنين إذا بلغ 4 أشهر، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فإذا نفخت الروح في الجنين وما زاد على ذلك إلى 9 أشهر كما تقدم، فهذا أيضا أمر متفق عليه عند أهل العلم، يعني متفق على أنها نفساء. إذن الأمر الأول والأمر الثاني يمكن أن نلخصهما في جملة واحدة: إذا أسقطت المرأة ما له 4 أشهر فما زاد فهي نفساء، يعني كل ما نفخت فيه الروح أسقطته المرأة فهي تعد نفساء. الأمر الثالث: إذا أسقطت ما دون 4 أشهر، إذا أسقطت المرأة ما دون 4 أشهر فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل تعتبر نفساء أو لا تعتبر نفساء؟ والراجح التفصيل الآتي الذي سأذكره. ننظر أولا: إذا كان هذا السقط عمره 80 يوما فما دون ذلك، فهذا الدم الذي يخرج لهذه المرأة التي أسقطت هذا الدم يسمى بدم الفساد، والمرأة في هذه الحال ليست نفساء، ليست نفساء، بل هي في حكم الطاهرات. وهذا أمر يجهله كثير من النسوة. يعني أن المرأة إذا أسقطت الجنين وله شهر أو شهرين أو شهرين وعشرة أيام إلى 80 يوما فهي ليست نفساء، وهذا الدم دم فساد، وحكمها حكم المستحاضة، يعني أنها تزيل ذلك الدم وتتحفظ وتصلي، وإذا كانت في رمضان فلها أن تصوم، إذن فهي ليست نفساء. إذن هذا الأمر الأول، إذا كان السقط عمره 80 يوما فما دون. ثم ننظر أيضا، وهذا الأمر الثاني، إذا كان هذا السقط عمره 90 يوما فما فوق، 90 يوما فما فوق، فهذا الدم الذي يخرج للمرأة بعد أن تسقط الجنين الذي عمره 90 يوما فهذا الدم دم نفاس، هذا الدم دم نفاس، لأنه يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إذن فهذا الدم يعني بعد 90 يوما فهذا الدم نفاس على الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثالث، إذا كان هذا السقط بين 80 و90، إذا كان بين 80 و90 فهنا ننظر، هنا ننظر إلى هذا السقط، لأنه قد صار علقة أو صار مضغة، فهنا ننظر إذا تبين فيه خلق إنسان فالدم دم نفاس، وإن لم يتبين فيه خلق الإنسان فهو دم فساد. يعني ننظر في قطعة اللحم هذه التي قد أسقطتها هذه الحامل، فإن كان فيها خلق إنسان، يعني نجد فيها يعني رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك من أعضاء الإنسان، يعني يتبين فيه خلق إنسان، فهذه المرأة تسمى نفساء، وإلا فإن هذا الدم هو دم فساد، فإن هذا الدم هو دم فساد. إذن هذا خلاصة ما ذكره المصنف عليه وفقه الله في قوله: والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما. ولهذا قلنا ما بين 80 و90 هذه ينظر فيها، فأقل ما يظهر فيه خلق الإنسان 81 يوما، يعني 80 يوم هذه لا يتبين فيها خلق الإنسان، لكن ابتداء من اليوم 81 يتبين ذلك. قال: وأغلبها 3 أشهر، وثلاثة أشهر هي 90 يوما، يعني 90 يوم كما تقدم معنا هذا دم نفاس. قال الشيخ: فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة، يعني قبل 9 أشهر، قبل 9 أشهر ولم يتبين فيه خلق الإنسان، إذا سقط منها شيء قبل هذه المدة، يعني قبل 9 أشهر وهذا بالتأكيد، وقبل ماذا وبين 80 و90 ولم يتبين فيه خلق إنسان، قال وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه. إذن متى لا تلتفت إلى هذا الدم؟ إذا كان دون 80 أو فوق 80 ولم يصل 90 يوما ولم يتبين فيه خلق إنسان. إذن قول الشيخ هنا فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة يعني قبل 80 يوم أو كان بين 80 و90 ولم يظهر فيه خلق إنسان قال وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله لأنه دم فاسد ونزيف فيكون حكمها حكم المستحاضة حكمها حكم المستحاضة. وقد تقدم معنا بيان حكم المستحاضة وما يتعلق بها من أحكام. ثم قال المصنف وفقه الله بعد أن بين حقيقة النفاس الآن يذكر مدته. قال وأكثر مدة النفاس في الغالب 40 يوما وأكثر مدة النفاس في الغالب 40 يوما ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو 3 كما سبق. يعني العبرة في عد أيام النفاس يبدأ متى؟ يعني من خروج الدم مع الطلق يعني مع أمارة الولادة كما تقدم معنا. قال لحديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. نعم الشيخ هنا يعني يبين لنا مسألة وهي ما هي أكثر مدة النفاس، لأن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال بال40 يوما ومنهم من قال ب50 ومنهم من قال ب60 يوما، هذه أشهر الأقوال، لكن أرجحها ما ذكره الشيخ أن أكثر مدة النفاس هي 40 يوما هي 40 يوما والدليل عليها حديث أم سلمة حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله. والصحابة إذا قالوا كنا نفعل على عهد رسول الله هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده في عهده هكذا قال السيوطي عليه رحمة الله في عهده يعني الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو كنا نرى في عهده صلى الله عليه وسلم هذا كله حكم الرفع إلى النبي وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي إذا قال من السنة يعطى له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النفساء يعني أن تجلس 40 يوما أكثر مدة 40 يوما ولهذا فإن من حدد بغير هذه المدة فقوله ضعيف. لماذا؟ لأن التحديد يحتاج إلى توقيف ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله وهذا كلام جميل جدا لابن عبد البر كلام مؤصل في هذه المسألة حيث قال رحمه الله قال التحديد ضعيف لأنه لا يصح إلا بتوقيف وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم يعني من قال بأكثر من الأربعين أو من قال بأقل من الأربعين فهذا لم يقل به أحد من الصحابة إن الصحابة أجمعوا على أن أكثر النفاس أربعين يوما ولهذا قال وسائر الأقوال يعني باقي الأقوال جاءت عن غيرهم قال ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم يعني إذا اختلف الصحابة في مسألة مثلا فلا نأتي بقول آخر وإنما ننظر في أقوالهم التي توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بقول أحدهم فكيف إذا أجمعوا على مسألة فيتعين علينا حينئذ أن نأخذ بقولهم ولهذا قال لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل انتهى كلامه رحمه الله تعالى إذن فأكثر مدة النفاس هي أربعون يوما أكثر مدة النفاس هي أربعون يوما وذلك لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولقول أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما قال المصنف وفقه الله وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي وغيره كما حكاه الترمذي وغيره أيضا حكاه ابن عبد البر كما سمعنا في الاستذكار ونقله الشوكاني أيضا عن الترمذي وأقره نقله عن الترمذي وأقره يعني أقره على هذا الإجماع فهو إجماع صحيح الترمذي ماذا قال في إجماع في نقل الإجماع قال وقال أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي انتهى كلامه رحمه الله إذن هذا بالإجماع أنها إذا بقي الدم يخرج لها إلى الأربعين يوما فهي نفساء تدع الصلاة أربعين يوما قال إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي وهذا أيضا مجمع عليه ولهذا قال المصنف وفقه الله قال ومتى طهرت قبل الأربعين بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها تغتسل وتصلي وهذه مسألة لابد أن تتنبه لها المرأة أيضا إذا انقطع عنها الدم يعني انقطع عن الخروج فإنها تغتسل وتصلي وتعرف ذلك بالعلامتين المتقدمتين في الحيض إما بأن تنزل القصة البيضاء أو الجفوف فتدخل يعني قطنة أو خرقة في محل الدم وتنظر، فإن خرجت بيضاء ليس فيها شيء فهي قد صارت طاهرة، وأما إذا خرج الدم أو فيها شيء من الدم فإنها تكون نفساء حتى تكمل 40 يوما، حتى تكمل 40 يوما، لأن 40 هذا أمر مجمع عليه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ابن عبد البر عليه رحمة الله جملة من أسماء الصحابة الذين قالوا بال40، فقال عليه رحمة الله: أقصى مدة النفاس 40 يوما. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وعائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه، وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يقول ابن عبد البر: وهؤلاء كلهم صحابة لا مخالف لهم فيه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فهذه المسألة في بيان أكثر مدة النفاس فهذه مجمع عليها، وهو 40 يوما، لكن إذا انقطع الدم قبل 40 فإنها تطهر وتكون في حكم الطاهرات. وأما أقل النفاس فأشار إليه المصنف وفقه الله بقوله: فلا حد لأقله، فلا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده، فلا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده. وهذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة، فإنهم يرون أنه لا حد لأقل النفاس، وقد وافقهم في ذلك ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى، وذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط، ورجح أنه لا حد لأقله، وعلل ذلك بقوله: وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فلا حد لأقل النفاس، وأما أكثره فهو 40 يوما، وهو 40 يوما، ولا حد لأقله. يعني لو أن امرأة مثلا نفست، يعني خرج وضعت حملها وخرج لها الدم 2 يوم مثلا، ثم نزلت القصة البيضاء، فقد صارت طاهرة، قد صارت طاهرة، إذن لا حد لأقله. قال المصنف وفقه الله: وإذا تمت 40 ولم ينقطع عنها خروج الدم، يعني بعض النساء يزيد خروج الدم عن 40 يوما، قال الشيخ: فإن صادف عادة حيضها فهو حيض، لأنه قال ننظر هنا في الدم الذي زاد على 40، قال: فإن صادف عادة حيضها فهو حيض، وهذا يحصل عند النساء، وهو يعرف عندهن بعادة 40، يعرف عندهن بعادة 40. وبعض النسوة يعني إذا أكملت 40 يوما تأتيها العادة، فهذا يعرف عند النسوة بعادة 40، إذن فتكون في حكم الحائض، والحائض والنفساء في حكم واحد من جهة الصلاة و الصوم والوطأ. قال: وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين. يعني إذا زاد على 40 يوما وبقي يخرج الدم 40 50 60 يوما، فهذا كله لا تعتبره. يعني إذا تمت 40 يوما تغتسل وتصلي وتصوم، وهي في حكم الطاهرات، وما يخرج لها من دم فهو دم استحاضة، فهو دم استحاضة لا تترك من أجله العبادة. قال: وإن زاد عن 40 ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف، وهذا على الراجح أنه دم فساد، أنه دم فساد. إذن فأكثر مدة للنفاس هي 40 يوما. فإذا تمت المرأة 40 فكل ما زاد عن 40 فهو دم ماذا؟ فساد، إلا إذا صادف عادة حيضها فهو حيض. إذن فالمرأة النفساء تجلس 40 يوما، تجلس 40 يوما إذا بقي الدم معها طبعا. فإذا بلغت 40 يوما فإنها تغتسل وتكون في حكم الطاهرات، إلا إذا جاءتها عادة 40 فتكون في حكم الحائض، تكون في حكم الحائض. ثم قال المصنف وفقه الله: الأحكام المتعلقة بالنفاس. ذكر وفقه الله هنا جملة تتعلق بأحكام النفاس، وهذه جمل لا نستطيع الإتيان عليها في درسنا اليوم، ولذا أرى أن نؤجل ذلك إلى الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي في يومنا هذا بهذا القدر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.